أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عايشين مع سنة الحبيب المصطفى المجتبى. وصلنا في مدارسة كتاب الشمائل في الباب السابع الذي جعله الإمام الترمذي عن ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري، وهو ثقة خرج له الشيخان وتوفي سنة 250. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى أبو محمد أحد الحفاظ المشاهير، وكان من علماء القراءات، وذكروا في ترجمته أمرا عجيبا. عبيد الله ابن موسى قالوا: لم يرى ضاحكا قط. وقال عنه الإمام الذهبي أنه أحد الأعلام على تشيعه وبدعته، كان عنده لوثة شيعية، ورغم ذلك ده من إنصاف أهل السنة ومن إنصاف العلماء أنهم رووا عن ذلك. والضابط عشان نتعلمها إنه لما يكون الراوي عندنا في مشكلة في بدعة من البدع التي ربما تلوث بها، فإنهم يروون عنه في غير موضوع بدعته، يبقى أي حاجة تخص سيدنا علي أو فضائله أو ما شابه ما يروش عنه هذه الأمور طالما عنده لوثة شيعية. إنما في غير ذلك تلاقي العلماء يقولوا أحد الأعلام، يقولوا من الحفاظ المشاهير رغم ما كان فيه. وده يعلمنا درس من البداية في الإنصاف. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه ثقة، وقد توفي عبيد الله بن موسى سنة 210. قال: أخبرنا إسرائيل، يعني ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة تكلم فيه بلا حجة. قال: عن عباد ابن منصور. وبعدين عمل الإمام الترمذي علامة كده، اللي مسكين معانا الكتاب هيلاقوا علامة حرف الحاء، وده يعني تحويل في السند، تحويل في السند، يعني من سند إلى سند الآخر، يبقى بيرويه من خلال إسنادين. فعشان كده راح قايل بعد ذلك: وأخبرنا علي ابن حجر، ده الإسناد الثاني، علي ابن حجر. قال: أخبرنا يزيد ابن هارون. قال: أخبرنا عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين. وده يفيدنا فائدة، ألا وهي إن النبي كان صلى الله عليه وسلم بيكتحل قبل ما ينام، وده يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بنفسه حتى في أوقات الراحة، مش بس لما يخرج قدام الناس. وده زي ما شفنا في الشمائل درس كبير لينا وتطبيق عملي لمعنى إن لنفسك عليك حقا. يا جماعة، اهتمام الإنسان بنفسه جزء من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بصحته، بيهتم ببصره، ودي دعوة لينا ان احنا نحافظ على نظرنا. عشان كده رسالة، يا ترى هذه العين إلى أي شيء تنظر؟ بتبص فين؟ بتتفرج على إيه؟ هل نحسن غض أبصارنا أم لا؟ لأن العين اللي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكون طهرة زيه. وهنا لازم ننبه على شائعات منتشرة ما بين الناس في موضوع الكحل. يقولوا إن الكحل بيسد المسام حوالين العين، وده طبعا مش صحيح، لأنه المشكلة دي بتكون على حسب نوع الكحل. في فعليا كحل صناعي بيبقى مليان بمواد كيميائية ففعلا ممكن يعمل مشاكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم الإسمد، وده الكحل الطبيعي اللي بيقوي النظر وبينظف العين ومفهوش أي ضرر. ناس تقول إن الكحل بيخلي العين تدمع أو تصاب بالحساسية، وده فعلا لو برضه كان النوع مش النوع الأصلي ويكون نوع مضروب. فبالتالي اللي بنتكلم عليه اللي هو الإسمد الطبيعي، فلا الكحل بيخلي العين تدمع ولا النوم بالكحل بيبوظ الرموش زي ما في ناس بتقول، ولا الكحل ده حاجة للستات فقط وإن الرجالة ما ينفعش يحطوه. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتحل. لكن هنا عايز أقول لحضراتكم فائدة علماءنا قالوها، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما ذكر من مجموع فتاوي. كان بيقول إنه الاكتحال على نوعين، إن الإنسان يكتحل عشان يقوي بصره، عشان يستخدمه على سبيل التطبب وتنظيف العين وتطهيرها، وهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا المعنى في استخدام الإسمد. أما ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب، أو من ينشأ في الحلية. المرأة مقصد التزين من المقاصد الأساسية الشرعية والنفسية بالنسبة لها، أما الرجال فهذا أمر كان الشيخ ابن عثيمين يقول هو محل نظر وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشاب اللي يخشى من اكتحال فتنة وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع. والسنة هنا إنه الإنسان يكتحل وترا، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أشار إلينا هذا الحديث، من أنه كان بيكتحل قبل أن ينام 3 في كل عين. يبقى المسألة دي لازم نبقى واخدين بالنا من فوائدها وضوابطها. يبقى الكحل مش بيخلي العين تسود وتتعب مع الوقت، ده الطب الحديث نفسه بدأ يرجع لهذا الأصل، وفي أبحاث دلوقتي بتقول إن في مركبات في كحل الإسمد مضادة للبكتيريا وبتساعد في علاج التهابات العين، وناس كتير بتستخدمه كنوع من الوقاية من أمراض العين البكتيرية. دراسة نشرتها مجلة علم الأدوية التقليدية والشعبية لقت إن الإسمد بيحتوي على مكونات لها تأثير مطهر ومفيد لصحة العين، وبالتالي فهو مفيد لمسألة الإبصار. فالخلاصة زي ما بتقول دايما، اللي مش فاهم السنة هيحكم عليها بغير علم. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما عمل حاجة تضر ولا يكون من ورائها عدم نفع، سنته كلها رحمة. حتى الكحل اللي قبل النوم كان فيه ما فيه من الفوائد. نفس الوقت لما نشوف ان النبي بيعمل كده صلى الله عليه وسلم قبل النوم، فالنوم مش وقت الإهمال، وقت عبادة واستعداد. كان يكتحل قبل أن ينام، وإحنا نسأل نفسينا وإحنا يا ترى بقى بننام على طهارة، بنقرأ أذكار النوم، بنهيئ نفسينا ننام على طاعة ونستيقظ على طاعة. هو ده الفرق بين اللي نايم كأنه في الموتى الصغرى في طاعة، وبين اللي بينام كأنه مغيب عن الدنيا والدين. ولو عايز أسأل حضراتكم سؤال عملي وتطبيقي، أكيد كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب آخر مرة طبقنا سنة من سننه الجسدية إمتى؟ مش لازم نبقى بنعمل كل السنن، وطبعا يا ريت يكون كذلك، لكن نبتدي بحاجة زي ما نعرف دلوقتي هذه سنة الكحل والاحتواك العطر نظافة البدن، نبدأ ونحس بطعم جديد في حبنا للحبيب بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين، وده أشرنا إليه من قبل. قال حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا محمد ابن يزيد يعني الواسطي ثقة ثبت عابد توفي سنة 190 عن محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني، وهو إمام من أكابر العلماء إمام المغازي والسير، وذكروا أنه رأى أنس ابن مالك وسعيد ابن المسيب وكان من بحار العلم، بحر من بحار العلم، وإليه تنسب سيرة ابن إسحاق، ولكنه صدوق وله بعض الإشكاليات في رواية الحديث، فكان له غرائب وكان يدلس، وقد توفي سنة 151 أو 152. قال عن محمد ابن المنكدر التابعي الجليل القدر الثقة الإمام، وهو معلوم شأنه في كبار التابعين وفي من يشار إليهم بالبنان، وقد روى عن أبي هريرة وعائشة وتوفي سنة 130. قال عن جابر يعني ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هكذا الرواية هنا، وقد رواه هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الطب باب الأمر بالكحل، وزاد البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وعليكم بالإسمد. طبعا نفس المعنى المشار إليه في الباب من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإسمد. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا بشر ابن المفضل أبو إسماعيل الإمام الحجة الثقة توفي سنة 187 قال عن عبد الله ابن عثمان ابن قثيم، وهو الإمام عبد الله بن عثمان المكي المتوفى سنة 132 قال عن سعيد ابن جبير وهو أحد الأعلام الكبار المجمع على جلالة قدره وعلمه وزهده، والذي قتله الحجاج سنة 95 من الهجرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. وده فيه فائدة إلى أن الإسمد له فوائد زي ما ذكرنا عظيمة، تحفظ صحة العين وتقوي النور للبصر وفيه جلاء في العين كما ذكر ابن القيم في فوائد الاكتحال في كتابه زاد المعاد. إذن حاصل السنة في هذا الأمر أن يفتحل الإنسان ثلاثة، يستحب أن يكون ذلك قبل النوم، ومش مطلوب فقط عند النوم مطلق، لكن فعله صلى الله عليه وسلم كان يفعله قبل النوم. الإشارات التي أتتنا في هذه الأحاديث إنه يكون هذا من الأوقات الطيبة، ولا يعني التخصيص بوقت النوم عدم المشروعية في غيره، لكنه الأفضل والأكمل والأتم. قال الإمام الترمذي: حدثنا إبراهيم ابن المستمر البصري، وهذا صدوق قد خرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا أبو عاصم عن عثمان ابن عبد الملك المكي المؤذن، وكان مستقيم لين الحديث، وأخرج له الترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال: عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أحد الأئمة الفقهاء السبعة في المدينة، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. طبعا هذه الأحاديث كلها الإمام جاب لنا المرويات اللي عنده في هذا الباب، والمعاني فيها واحدة كلها فيها الحث على هذه السنة، سنة الاكتحال، وعرفنا ما فيها من فضل وضوابطها، وإنه الإنسان من خير ما يستخدم من أنواع الكحل المتعددة أن يكتحل بالإسمد، وهو إلى الآن معروف بهذا الاسم. بقي التنبيه على رواية ضعيفة أخرجها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن أم المؤمنين عائشة قالت: خمس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن في حضر ولا سفر: المرآة والمقتلة والمشط والمدري والسواك. هذا فيه الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر على هذا في السفر والحضر، وإحنا مر علينا إن الثابت من هدي صلى الله عليه وسلم إنه كان يصنع ذلك حينا بعد حين، مسألة تصليح الشعر، مسألة إنه يحط فيه زيت أو كريمات الدهن، أو إنه يكتحل، ده ما كانش أمر مواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه ما كانش بيهمله بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الإمام الترمذي الباب الثامن، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كل واحد فينا من غير ما يحس بيختار أكيد لبسه، يمكن هذا الأمر الاعتيادي اللي احنا بنعمله كل يوم، والرسالة دايما في موضوع الملابس إنه الملابس مش بس ستر للجسد، لكن في الواقع إن الملابس تعبير عن النفس، الملابس مرآة للداخل، بتوضح الواحد شايف نفسه إزاي وعايز الناس تشوفه إزاي. فاللبس بيعكس الهوية، عشان كده علماء النفس الاجتماعي بيأكدوا إن اللبس مش مجرد عادة لكنه لغة غير منطوقة. أحد أساتذة علم النفس السلوكي الدكتور آدم جلاتين بيقول في بحث ليه نشره سنة 2015 إن الناس بتحكم على شخصيتك من أول 7 ثواني، واللبس بيكون 60% من الانطباع الأول، يعني اللي بنلبسه بيوصل رسالة يا إما عن ذوقنا يا إما عن قيمنا يا إما عن إن الإنسان ده عبد للمظاهر أو عبد لله. فلما بنقرأ في الشمائل هنا بنلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط في لبسه، بيختار اللي يستر واللي يريح واللي يعبر عن التواضع والوقار، وده اللي بيعكس وإنك لعلى خلق عظيم. وده اللي قاله الإمام ابن القيم في زاد المعاد لما وصف لبس النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من أيسر اللباس لكنه أنظفه وأجمله، يلبس ما وجد من غير تكلف ولا طرف، يعني كان بيلبس اللي بيليق بجلال نبوته من غير ما يبقى في طباقات الناس النهاردة حول الموضة. النهاردة الناس تلاقيها بقت تعبد البراندات واللوك، وده بالضبط اللي النبي حذر منه لما قال كما عند البخاري: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. الخميصة حتة قماش لكن فاخرة وبترمز للمظاهر زمان، يعني اللي حياته كلها بتدور حوالين اللبس والمظاهر، في الحقيقة ده مش حر، ده عبد حتى لو هو مش حاسس. بحث نشرته مجلة أبحاث المستهلكين سنة 2018 بعنوان الهوية والملابس، الباحثين لقوا إن الناس اللي بيركزوا على شكلهم الخارجي أكتر من اللزوم بيتكون عندهم توتر مزمن وقلق، لأنهم دايما خايفين من نظرة الناس. وفي دراسة تانية نشرت في المجلة الأوروبية لأبحاث علم النفس الاجتماعي قالوا فيها اللي بيستمدوا ثقتهم من اللبس فقط بيكون عندهم ضعف داخلي في التقدير الذاتي وبيعانوا من هشاشة نفسية لو اتغيرت الظروف. فاللبس مش غلط والشياكة مطلوبة والنظافة من الإيمان، لكن المهم مين اللي بيقود؟ أنا اللي بقود لبسي ولا اللبس هو اللي بيقودني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس أجمل ما عنده من غير ما يتعلق به، وده اللي احنا عايزين نتعلمه في هذا الباب. ولازم نبقى فاهمين من البداية الضوابط العامة بقضية اللبس في الإسلام. اللبس في الإسلام ما عندناش لبس خاص في الإسلام، ما فيش حاجة اسمها ده لبس المسلمين الخاص، إنما عندنا شروط باللبس. اللبس لازم يستر العورات، فبالنسبة للرجال من السرة إلى الركبة، وللنساء جسدها كله، وإنه يبقى مش شفاف أو ضيق يصف الجسم، يبقى ما يكونش بيشف اللي تحته وما يكونش لازق على الجسم، ما يكونش لبس شهرة فما يبقاش ملفت للأنظار أو غريب عن الناس، ألبس زي ما بيلبس الناس طالما ملابسهم ما فيهاش مخالفة شرعية، ما بقاش قاصد للتميز أو مراءاة الناس. ولا ألبس ملابس الكفار، ما ينفعش تلبس ملابس مثلا القساوسة أو الكهان أبقى لابس نفس ملابسهم بنفس طريقتهم، ولا ملابس الفساق، إذا عرف إن مثلا طائفة معينة بتلبس لبس معين بشكل معين وفيه مخالفة للدين معروف بيها أهل الفسوق بالذات في المضاة السيئة، هذا لا يجوز للمسلم ولا المسلمة إنهم يلبسوه. وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه تشبه بالجنس الآخر، يعني الراجل ما ينفعش يلبس لبس نسائي ولا الست تلبس لبس رجالي، وده اللي فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيه إسراف أو خيلاء، وده على عرف الناس، لأن مثلا حد في طبقة اجتماعية ومادية عالية فممكن يكون المتعارف أنه يشتري الحاجة بسعر ممكن يكون غالي بالنسبة للي أقل منه في الطبقة. المفترض أنه ما يبقاش وسط العرف الخاص بالبيئة اللي هو منتمي إليها ما يبقاش فيه إسراف ولا يبقى فيه تكبر، وما ينفعش أصرف فلوس كتير عشان المظاهر. اللبس بالنسبة للرجالة ممنوع طبعا لبس الحرير الطبيعي والذهب، وينفع أن يتختم بالفضة، وقلنا ما ينفعش إنه يكون مشبه لملابس النساء، ويفضل دايما اللبس يبقى مرتب ونظيف من غير تكلف. وبالنسبة للنساء لازم يبقى ساتر وفضفاض، ما يكونش زينة في نفسه تجذب الأنظار، لو خرجت من بيتها لازم اللبس ما يلفتش ولا يبقى سبب للفتنة. وقلنا ممنوع أن تتشبه بالرجال أو تلبس بملابسهم. تعالوا بقى نشوف الإمام الترمذي هيعلمنا إيه من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الملابس. قال الإمام الترمذي: أخبرنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا الفضل بن موسى يعني المروزي، وهو من ثقات صغار التابعين، وتوفي سنة 191 أو 192. قال: وأبو تميلة، أبو تميلة يحيى ابن واضح المروزي، وثقه الذهبي وقال عنه الإمام أحمد لا بأس به. قال: وزيد ابن حباب الحافظ، وتوفي سنة 203. قال: عن عبد المؤمن ابن خالد، وهو المروزي صدوق أخرج له أبو داود والترمذي. قال: عن عبد الله ابن بريدة عن أم سلمة أم المؤمنين بنت المغيرة المخزومية، ومعلوم أنها أسلمت قديما وكانت قد هاجرت إلى الحبشة، ومعروف عن أمنا أم سلمة أنها كانت من العاقلات الحكيمات، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة، وأبو سلمة كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، فكانت زوج أخيه من الرضاع، وتوفيت سنة 62 وهي من آخر أمهات المؤمنين وفاة. قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص اسم لما يلبس من المخيط، بيبقى ليه كمين وفي فتحة الصدر اللي هي بيدخل منها الرأس ويحب البدن، من الآخر اللي بنطلق عليه في أيامنا الجلابية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب لبس القميص، يبقى القميص مش زي ما احنا بنقول عليه في الدرجة القمصان اللي بيلبسها الرجال فنقول اللي هو القميص القصير ده ويلبس عليه البنطال، لا مش هو ده القميص. القميص المقصود به ايه؟ المقصود به اللي بنقول عليه دلوقتي الجلابية. لكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب لبس القميص اكتر من باقي اللبس؟ اولا لانه ادعى للحياء والستر، القميص بيستر الجسم كله، الجلابية يعني، وده بيوافق طبع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان من أكثر الناس حياء، وفي نفس الوقت بيرمز لمعنى في البساطة والتواضع، لأنه سهل في لبسه ومش فيه أي كلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي كل شيء إحنا عايشين في شمائله فيها بنلاقي البساطة، مفيش كلفة، وده درس كبير لينا إننا ما نبقاش مهووسين بموضوع المظاهر. القميص كان بيدي شكل فيه الوقار، فيه الاحترام، وده بيعلمنا إن اللبس مش بس ستايل أو موضة، ده بيعبر عن شخصية الواحد وعن قيمته. عشان كده المعنى هنا والفايدة هنا، احنا محتاجين نخلي لبسنا يبقى فيه معنى الحشمة نفس الوقت راقي، حتى لو كنا في بيوتنا أو مع أصحابنا، اللبس بيعكس رسالة عن شخصيتنا وعن إيماننا. محتاجين نختار اللبس اللي يريحنا وفي نفس الوقت بيحافظ على حيائنا، مش اللي يلفت الأنظار أو يخلينا مركزين على رضا الناس. مش لازم نلبس الغالي عشان يبقى أنيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس أبسط اللبس وأجمل اللبس في نفس الوقت، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب لبس القميص وكان بيحب من الألوان انه يكون اللون الأبيض. الأصل في قضية اللبس زي ما قلت لحضراتكم انه على الإباحة، وربنا سبحانه وتعالى أصل لنا هذا الأصل في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. كل ده كان في سياق الامتنان. وفي الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فإذا الأصل في قضية اللبس إنه مباح، البس ما شئت لكن طهر قلبك، لأنه اللبس قضية عرفية. فنلاقي مثلا إخواننا في المغرب ليهم لبس معين، نلاقي الناس مثلا في المشرق يختلفوا عن المغرب، في كل بيئة معينة بيبقى فيه بعض العادات في طريقة اللبس، وهذا ليس مخالف. المهم الشروط اللي ذكرناها في الملابس في الإسلام. فالشروط زي ما قلنا ما يبقاش فيه أي نوع من الإسراف ولا المخيلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وصح عن ابن عباس أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان صرف أو مخيلة. إذن لو رعينا هذه الأمور يبقى هو ده اللبس الشرعي، وده اللي يؤجر عليه الإنسان. هدي صلى الله عليه وسلم قايم على أولا اليسر والتخفف وعدم التكلف. الأمر الثاني إنه كان بيوافق عادة الناس في لبسه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث كان يراعي الجمال والحسن والتزين، فعشان كده كان يلبس ما تعارف الناس عليه، وكان بيحب الأشياء اللي توصل هذه الرسالة. قال الإمام الترمذي حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى قال عن عبد المؤمن ابن خالد قال عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. عاد إلينا نفس الحديث لكن في الرواية الثانية التي بلغته. وقال حدثنا زياد ابن أيوب البغدادي الطوسي وكان يسمى بدلوي، وكان هذا الراوي زياد بن أيوب يغضب قوي لما حد يقول له الاسم ده، فكان الإمام أحمد يسميه بشعبة الصغير وهو من الحفاظ الكبار. قال أخبرنا أبو تميلة قال عن عبد المؤمن ابن خالد قال عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. كلها روايات مؤكدة للرواية الأولى من إن ده من كلام أم المؤمنين أم سلمة اللي بتخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان بيحب هذا من الثياب. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. دي فائدة إسنادية علشان يقول لنا إنه عبد الله بن بريدة روى عن أمه عن أم سلمة مش بالرواية التي جاءت من قبل، إنه عن عبد الله ابن بريدة عن أم سلمة مباشرة، فقال والله ده أصح الرواية. كل دي فوائد في الإسناد. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن محمد ابن الحجاج وهو الطواف، توفي سنة 205 وأخذ عن أبي خزيمة وهو صدوق. قال حدثنا معاذ ابن هشام وهو صدوق وليس بحجة وله بعض الأغلاط، وتوفي سنة 200. قال حدثني أبي، أبوه هشام ابن عبد الله، وكان هشام أمير المؤمنين في الحديث كما يقول الطيالسي، وتوفي سنة 154. قال عن بديل ابن ميسرة العقيلي، وهذا وثقه جماعة، وتوفي سنة 130. عن شهر ابن حوشب الراوي عن أسماء بنت يزيد، وشهر صدوق كثير الإرسال، وثقه أحمد بن معين، وتوفي سنة 100. عن أسماء بنت يزيد، وأسماء بنت يزيد قصتها معروفة ومشهورة، وكانت راوية النساء وسفيرة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها. قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، إلى الرسغ. هذا اللفظ الرسغ بينطق بالسين والصاد، يعني ممكن نقول الرسغ بأن نبدل السين صاد، أو الرسغ زي ما هي هنا في الرواية إلى الرسغ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيلبس الجلابية بتاعته اللي احنا قلنا بقى القميص، الكم بتاعه لما كنا نشوف طرفه يوصل لغاية فين، كان بيوصل للمفصل اللي ما بين الكب والذراع، المكان يا جماعة اللي بنلبس فيه الساعة. يعني الكم مش طويل قوي لدرجة انه بيغطي الايد كلها، ولا قصير بيكشف الذراع، انما دايما رسالة الاعتدال والمناسبة. دايما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، رسالة الاعتدال، لا إسراف ولا تقصير، الكم مش طويل زيادة ولا قصير. وفي نفس الوقت اللبس اللي لحد الرسغ ده فيه ستر وفيه ترتيب، مش مهلهل ولا شكله عشوائي، وده تعليم لينا ان حتى التفاصيل الصغيرة في لبسنا بتفرق وتدل على شخصية الإنسان. وهنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهره. بعض الناس بتظن ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بيقتصر على جانب العبادة، لكن الصحابة كانوا بيلاحظوا كل حاجة حتى طول الكم، وده معناه ان كل تصرف كان بيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم فيه هدى، واحنا محتاجين نقتدي به في كل صغيرة وكبيرة. وهنا أسماء رضي الله عنها كانت دقيقة في الوصف، وده درس في الأمانة العلمية، إن احنا ننقل الدين زي ما هو بدقة، نتكلم حتى عن الأمور اللي ممكن ناس تظنها بسيطة، أهمية قضية الملاحظة ونقل السنة كما هي. فقالت لنا هذا في وصف حتى كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا زهير ابن حرب قال عن عروة ابن عبد الله ابن قشير، وهو وثقه الذهبي وابن حجر، قال عن معاوية ابن قرة، وكان عالما عاملا ثقة ثبتا، توفي سنة 113. قال عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال سر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تصوير رائع بيقول لنا عليه الصحابي هنا، إنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول كنا في رهط، يعني مجموعة من الناس، والرهط بيبقوا من 10 إلى 40 تقريبا، مجموعة من الناس من مزينة، اسم قبيلة من العرب مقرها البصرة. فبيقول جينا عشان نبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا هذا، فكان رأيت أن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. الزر اللي جمعه أزرار معروف، الزراير، وبيقول إنه كان مفتوح الزراير. هنا بقى نستفيد حاجة، طبعا الدنيا زمان حر جدا، لا فيه بقى مراوح ولا فيه مكيفات ولا فيه شيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فاتح الزراير بتاعة القميص. هذا الأمر يدلنا على إنه صلى الله عليه وسلم كان بيعمل هذا على ما كان معتاد في بيئته. كان اللي بيفتح زراير القميص دلوقتي بشكل معين ممكن يبقى محل استهجان من بعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يوصل لك الرسالة دي، متواضع صلى الله عليه وسلم، ما كانش قلقان ان قميصه يكون مربوط، يكون فتحة الزراير مفتوحة. بيتعامل بحرية، بيتعامل ببساطة، بيتعامل بأريحية تامة. وشوف الصحابة لما يقول ده أنا قربت منه لدرجة إن أنا حطيت إيدي ولمست الخاتم، وقد إيه بيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مثلا شيل إيدك، أنت بتعمل إيه، أنت كذا، لا عادي جدا، دفء بتشعر بيه لما الإنسان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. وليت يدنا مست ما مس قرة الصحابي. ياه لما يكون الواحد قاعد القعدة دي، ومتخيلين بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بالأريحية دي، وقاعدين معاه حاسين بمعنى الأبوة النبوية. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بن عقربة مات أبوه في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الولد بيبكي على أبيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقترب منه ويقول ما يبكي، أما تعلم أني أنا أبوك وأن عائشة أمك. ياه لما نحس بمعنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكان يقرأ ابن مسعود وهو أب لهم. لما تحس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم الصحابة فيقول لهم على أدب قضاء الحاجة وأمور يعني بيستحيا من ذكرها، فكان يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، مش مني أنا أبوكم. فتحس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة وهو مش متكلم، عادي، القميص مفتوحة، الأزرار عادي جدا، مفيش أي مشكلة. فهنا محتاجين نقول حاجة مهمة في موضوع الاقتداء، لأن السنة بتنقسم إلى أقسام. احنا قلنا الكلام ده في الدرس الأول لما بدأنا نشرح إن السنة ليها أقسام، وقلنا إن من جملة الأشياء دي السنن العادية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله كإجراء عادي. النهاردة الدنيا حر، فعادي النبي صلى الله عليه وسلم فاتح القميص، مفيش مشكلة. هنا ليس فيه مقام تعبد، عشان ما يجيش واحد يقول أنا بفتح القميص أو إيه بفتح الزراير علشان بطبق السنة. مش كل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم لازم نعتبرها فريضة أو سنة للتعبد. في حاجات جت عادية، في حاجات كانت بالطبيعة اللي كانت موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أزرار القميص كانت مفتوحة، وقال فأدخلت يدي في جيب قميصه. الجيب بتاع القميص اللي احنا قلنا ايه، مش الجيوب بقى اللي احنا معروفة بتاعتنا دي اللي بنحط فيها الفلوس، واو الجيب اللي بيبقى على اليمين ولا على الشمال، لا الجيب المقصود بيه الفتحة اللي بندخل برأسنا من خلالها، ده اسمه الجيب اللي هو عند الصدر. وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يبقى مش الجيب اللي بنحط فيه الفلوس والإقلام والأشياء دي. يقول حطيت إيدي ومسست الخاتم، دخل إيده في فتحة قميص النبي صلى الله عليه وسلم تمس خاتم النبوة اللي في ظهره. بعض الناس أخطأ في الفهم وظن أن السنة لبس القمصان والثياب إنها تكون على هذه الصورة، وقلنا حديث قر هذا وصف حادثة ولا إطلاق فيه ولا تعميم، عشان يبقى واخدين بالنا من هذه الضوابط. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد ابن حميد، وهو عبد الحميد بن بحر الثقة الحافظ المتوفى سنة 249، الإمام أحد المصنفين الكبار عبد بن حميد. قال: حدثنا محمد ابن الفضل أبو النعمان البصري الحافظ المشهور متوفى سنة 224. قال: أخبرنا حماد ابن سلمة عن حبيب ابن الشهيد الأزدي البصري تابعي صغير أدرك أبو الطفيل. يا رب تبقوا فاكرين مين أبو الطفيل، أزعل منكم قوي لو أنتوا مش عارفين مين أبو الطفيل، ويا رب بقى تكونوا مصحصحين وتبقوا معايا كده وتقولوا لي أيوة أبو الطفيل طبعا، ده حد مشهور جدا في الصحابة في حاجة معينة مش هقول بقى علشان اللي مذاكرين. قالوا أنه أدرك أبا الطفيل وهو ثقة ثبت وتوفي سنة 145. قال عن الحسن البصري قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هذا الحديث أولا أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى والبزار، وذكره الهيثمي وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان. الحديث فيه إشارة، قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني لما خرج صلى الله عليه وسلم كان ألم به ألم ووجع صلى الله عليه وسلم، عشان كده جت روايات بتبين إنه سبب خروجه بهذه الحالة فكان متكئ على أسامة ابن زيد لهذا الاعتبار. وده درس عملي، النبي صلى الله عليه وسلم خارج على الناس متسند على سيدنا أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، وما أدراكم ما شأن أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيورينا هنا لحظة إنسانية جدا. شوفوا التواضع، خارج متسند على شاب صغير ما كانش شايف إن ده يقلل من مقامه. أنا عارف ناس لما كبرت في السن بقت بتتمنى الموت عشان مجرد إنه ما يتكئش على حد. أنا مش عايز أتسند على حد، أنا مش عايز حد يحس إن أنا بقيت متسند عليه، وعنده بقى من عزة النفس اللي مخلياه متضرر جدا في هذا الأمر. عادي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده مشكلة، ما كانش ده بيقلل من مقامه ولا كان بيخجل من كده، تواضع عمل إنه اتسند على حد. ليه إحنا نبقى حاسين إنه صعب إن إحنا نطلب مساعدة من حد؟ كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بيتعامل بالمعاني دي. والله كل ما بنعيش المعاني دي إحنا فعلا بنغبط الصحابة. تحسين ده الواحد لما يحس إنه مكان سيدنا أسامة دلوقتي والنبي متسند عليه، ده الواحد يبقى عامل إزاي؟ حاسين يا جماعة بالمعاني دي؟ بالله عايشين. أنا أهم حاجة عندي في درس الشمائل ده المعايشة دي اللي بنفصل فيها عن الدنيا واللي فيها وإحنا عايشين مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوفوا قد إيه كان خارج بيتسند على أسامة الشاب الصغير، وهنا بيوصل رسالة تانية إنه النبي صلى الله عليه وسلم إداله المكانة دي علشان يزرع فيه الثقة، يبقى بيحمله المسؤولية. عشان كده أسامة ده اللي صار قائدا على جيش عظيم لأنه من الأول خالص متعلم المعاني. نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على هذا الحال قال كان عليه ثوب قطري نسبة إلى القطر، وده نوع من أنواع الأقمشة كانت بتبقى في اليمن مخططة فيها أحمر وأسود وأبيض، وده كان من أجمل الثياب ومن أزينها. وعامة ما كان العرب بيلبس من هذه البلاد من بلاد اليمن، فبيقول ده النبي خارج صلى الله عليه وسلم، ودين بالكم انه تعبان ولابس لبس كويس صلى الله عليه وسلم، لبس فيه جمال، مش فخم قوي ولا رخيص قوي، بيعلمنا الاعتدال. حتى وهو صلى الله عليه وسلم شاكي خرج على الناس بهذه الحلة وهذا المظهر الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم قال قد توشح به. الوشاح انه الشال اللي بتحطه على الاكتاف، ان احنا ناخد قطعة من قماش او ثوب فنخليه على الاكتاف من غير ما ندخل ايدينا فيه، ودي صفة للبس اللي كان بيلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحطه على كتافه او كان يلبس القمصان فيبقى مدخل ايديه فيها. فكده الفكرة الاساسية انه اللبس يبقى فيه الوسطية، اللبس يبقى بسيط، يبقى مريح. المهم المعاني دي، البساطة والراحة، ونلاقي في هذا الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيلفتنا دايما إلى هذه القضية، قضية الإيه؟ البساطة في الحياة. قال بقى الإمام الترمذي معقب على هذا الحديث بفايدة جميلة جدا في شأن رواة الحديث. هو جاي من كلام إن هو راوي عن عبد بن حميد، شيخه عبد بن حميد الإمام العظيم، فرح قال إيه؟ وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل شيخ شيخه محمد بن الفضل قال سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه. يحيى بن معين كان إمام عظيم من أئمة الحديث، وكان معروف جدا بنقده للرواة، ما ياخدش أي حاجة كده من غير ما يدقق جدا حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح لهذا الشيخ محمد بن الفضل وراح سأله عن الحديث ده، إن أسامة بن زيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فقال فقلت حدثنا حماد ابن سلمة، لسه بيقول له الاسناد عشان يروه له. فقال لو كان من كتابك، قال له لو سمحت ممكن تجيبه من اللي انت كتبته. قال فقمت لاخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال امله علي، يعني قله لي من ذاكرتك، فاني اخاف الا القاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. إيه الفايدة؟ فايدة عظيمة جدا. شوفوا قد إيه يحيى بن معين رحمه الله كان حريص يسمع الحديث، درجة إنه مسك في الراوي وقال له لأ قل لي دلوقتي من حفظك عشان يمكن ما نتقابلش تاني. وده بيعلمنا ألا نؤجل طلب العلم، وإحنا في مجلس العلم يا جماعة بلاش يبقى عندنا الاستخفاف بمجالس العلم، ابقى اسمعها بعدين، ابقى اسمع متسجل، ابقى اشوف وقت تاني، ويبقى عندي اولويات هي مش الاولى في الحياة. انما اللي كانوا بيطلبوا العلم عشان كده بقوا سادة وقادة وبقوا هذا الشأن لهم، وهم اللي اوصلوا لنا علم النبوة، كانوا على هذا الحال. فيمكن السبب البسيط ده يفتح لنا باب علم كبير، حرص الإنسان على إنه ما يفوتش طلب العلم. شوفوا مكانة الحفظ عند السلف، مع إن يحيى كان عايز الحديث من الكتاب احتياطا للدقة، لكن لما خاف إن الوقت يفوته قبل ما يسمعه من الراوي قال له قوله لي دلوقتي. وده يورينا إنه طبعا السماع من الحفظ كان معتبر، وكان هو ده الحاجة الأساس، ومش أقل من القراية من الكتب. وقد إيه كانوا بيحتاطوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بعد كده ما نقولش أحاديث من غير ما نقول اللفظ بتاعه، أو على الأقل إذا لم نتقن الرواية بلفظها يبقى ساعتها نقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ونروي بالمعنى بالضوابط اللي العلماء قالوا لنا عليها إزاي نبقى عندنا تحري بالدقة في نقل العلم، مش ناخد أي كلام وننقله، وتلاقي الناس دلوقتي شير يلا هات أي حاجة أي حديث أي كلام وما يرجعش، مع إن الوسائل ما بقاش فيه أكتر من كده، ده لو بس دخل على أي حاجة يعمل فيها بحث عن الحديث الفلاني هيعرف انه حديث صحيح ولا ضعيف، فما يبقاش عندنا استهانة بكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس عظيم جدا في قضية استغلال الوقت وعدم التسويف. الراوي كان هيروح يجيب الكتاب لكن قال له اقرأ دلوقتي يمكن ما نشوفش بعض تاني، درس ذهبي ما تأجلوش اي حاجة لوقت آخر، يمكن ما تلحقش تتعلم المعلومة، يمكن ما تلحقش الآية دي تحفظها تاني، يمكن ما تعرفش تحضر الدرس ده تاني. بالتالي لابد إنه هذا المعنى يتغرس فينا كلنا في تعظيم قدر العلم. وبهذا نكون قد عشنا مع هذه الطائفة من أحاديث الشمائل، وعلى موعد إن شاء الله باستكمال المسير عايشين مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، بنتعلم الدروس العملية من كل موقف، وعايشين حاسين إنه قدامنا صلى الله عليه وسلم بنقتدي به ونتأسى به، الحبيب المجتبى المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي، حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما اتفقنا من أول يوم دايما دعوتنا اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.